بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. دخل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل لعق أصابعه الثلاث. وقوله إذا أكل لعق أصابعه، اللعق هو مص الأصبع، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل بثلاث أصابع، وهذا فيما يتأتى أكله في بثلاث أصابع كالتمرة ونحوها. أما ما يحتاج الإنسان فيه إلى أكثر من ذلك فإنه يزيد بقدر الحاجة ولو أكل بجميع يده. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أكل بأصابعه فإنه يلعق ما يعلق بهذه الأصابع من الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم، اللقمة هي القدر من الطعام بقدر ما يمضغ، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط الأذى عنها، أي ليزيل ولينحي ما علق بها من الأذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، كسراً لحدة نفسه. ثم أيضاً أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلت الإناء، وقال: إذا أكل أحدكم فليسلت القصعة. والسلت هو أن يمر يده على الإناء ليزيل ما فيه من بقايا الطعام. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذه الجملة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة تعود على المسائل الثلاث: على لعق الأصابع، وعلى إماطة الأذى عما سقط من الطعام، وعلى سلت الإناء. فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، أي في الذي أكلتم أو في الذي بقي بين الأصابع. وإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، في الذي أكلتم أو في الذي سقط على الأرض أو على المائدة. وإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، الذي أكلتم أو ما بقي في القصعة، يعني في الإناء. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً بيان كمال الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة كاملة في عقائدها وعباداتها وآدابها وأخلاقها، فكل ما يهم المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي آدابه فإن هذه الشريعة جاءت ببيانه والحث عليه. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ومنها أيضا مشروعية لعق الأصابع، لأن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لعقها فوائد ثلاث: الفائدة الأولى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية حصول البركة، لأن الإنسان لا يدري هل البركة فيما أكل أو فيما بقي بين أصابعه، والفائدة الثالثة كسر حدة النفس، والفائدة الرابعة ما ذكره بعض الأطباء المعاصرين من أن الأصابع عند الأكل تفرز مادة تسهل الهضم، وهذه فائدة طبية. ولكن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يلعق أصابعه أن لا يلعقها أمام الناس بطريقة مقززة وبطريقة منفرة، فإن بعض الناس قد ينفر عن السنة من خلال عدم تطبيقها كما جاءت، بل عليه أنه إذا كان الذي أمامه يتقزز من طريقته ومن لعقه الأصابع أن يلعق أصابعه إذا قام. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على مشروعية إماطة الأذى عما سقط من الطعام وأن الإنسان يأكله، وهذا فيه ثلاث فوائد: الفائدة الأولى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والفائدة الثانية كسر حدة النفس والتواضع، والفائدة الثالثة حرمان الشيطان من أكل هذا الذي سقط. ومنها أيضاً مشروعية سلت القصعة يعني الإناء، وذلك بأن يمر يده حتى ينظفه مما فيه من بقايا الطعام ويأكلها، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة. ومنها أيضاً إثبات الشياطين وأنهم يحضرون للإنسان عند كل أمر ذي بال. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه إشارة إلى أن الأولى للإنسان والأفضل أن يأكل بيده وأن يباشر الأكل بيده لا أن يأكل بالملعقة، وهذا فيما يتأتى أكله باليد. أما ما لا يتأتى كالأشياء السائلة كالمرق ونحوها فإنه لا يمكن أن يأكله بيده، وإنما يستعين على ذلك بالملعقة. وأما ما سوى ذلك مما يمكن أن يأكله بيده فإن الأفضل والسنة أن يأكل بيده، ولكن الأكل بالملعقة جائز ولا بأس به. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: ولا بأس بالأكل بالملعقة. قال في شرح الإقناع: ولا بأس بالأكل بالملعقة، وقد يؤخذ من قول أحمد: أكره كل محدث كراهتها. والمراد بذلك المحدث في الدين، وليس المراد ما يتعلق بالملعقة، لأن هذا من الأمور التي تقتضيها العادة والجبلة والطبيعة، وليست من الأمور التي يتعبد الإنسان لله تعالى بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.